التي يريدها الرجل ان يشترط عليه الطلاق الاولى، وهل يجوز له ان يقبل هذا الشرط دونما سبب من الاولى؟ هذا لا يجوز. وبعض الناس يقول اذا خطب منه اخر عند خاطب الزوجه تقوم بشرطا طلق زوجتك، هذا لا يجوز. الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، نهى ان تشترط المراه طلاق اختها. الحاصل انه لا يجوز للمخطوب منهم ان يشترط على الخاطب ان يطلق زوجته الحاليه، بل هذا من ظلمهم وعدوانهم، فليس لهم هذا الشرط، وليس له ولا يلزمه الوفاء بهذا الشرط، من شرط منكر. يخبرهم ان هذا لا يجوز، هذا وصلناها عن الشرط، على هذا الشرط فلا يليق منكم ذلك، فان صنموا وشرط لهم شرطهم بعض، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في قصه البريره: كل شرط ليس في كتاب الله هو باطل وان كان من هذا الشرط. الله حق وشرط الله اوثق. نعم.